لابد وأن يكون مستندا إلى نص علم ذلك من علم وجهله من جهله. فلابد لكي تجمع الأمة لابد وأن يكون هناك نص. وهذا أمر لو درس، ومن درس الإجماع يجد أن الطبيعة البشرية والنفس البشرية لو لم يكن هناك نص يستحيل تجتمع، لا تجتمع إلا على وحي من عند الله عز وجل، وإلا فالأراء متعارضة والأراء متناقضة والأراء مختلفة، وبالذات في اختيار شخص. لكن كلهم يجمعون عليه، وهؤلاء ليسوا أهل دنيا ولا أهل مصالح وإنما أهل الدين، فلا بد وأن يكون هناك إيه؟ نص أجمعوا عليه. وسيأتيك بيان ذلك فلا تعجل. يقول: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق. في أي شيء اختلفوا؟ هل في خلافته؟ لا طبعا، في أفضليته أبدا، في تقديمه أبدا. قال: هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ وبينا أنهما سيؤديان إلى إيه؟ ها؟ نعم، لأنه حتى لو بالنص فالصحابة سيزينون للنص، وإن كان بالاختيار فيكون إجماعا مبنيا على نص، مش كده؟ قال: فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة. النص الخفي يعني الذي لا يعلمه كل الناس، وإنما يستنبط من النص، لا يعلمه عامة الناس، وإنما يعلم بإيه؟ بشيء من الاجتهاد. والإشارة كذلك، والإشارة دلالة الإشارة، هذا أمر معلوم في أصول الفقه، وتعرضنا له سابقا في شرحنا للقواعد الحسان، وسنتعرض له لاحقا بمشيئة الله تعالى في بيان أنواع الدلالات في درس السبت الأول من كل شهر عربي الذي نتحدث فيه عن معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. في دروس أصول الفقه نشرح فيه أنواع الدلالات. يقول: ومنهم، يبقى الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث، ذهبوا إلى أن هذه الخلافة ثبتت بالنص الخفي والإشارة. ومنهم من قال بالنص الجلي، واضح يعلمه الجميع، كل من يسمعه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نص صراحة على إيه؟ على إمامة وخلافة الصديق رضي الله عنه. قال: وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار. خذوا هذا في اعتباركم، أنه ليس معنى أن أحدا ليس معنى أن أحدا من أهل السنة يوافق في مسألة من المسائل الأشاعرة أو المعتزلة أو أي فرقة من الفرق النارية، معنى ذلك أن هذا العالم يتهم. خدوا بالكم من هذا الكلام، لأنها أحيانا يجي بعض الجهلة، وزي قلنا مسألة التافه الذي يتكلم في أمر العامة دي مسألة للأسف أصبح الناس يضجون منها، مسألة خطيرة. يقول لك: أنت تقول بقول قال به المعتزلة. طب ما تشوف ربما كان لي في هذه المسألة إيه؟ سلف من أهل الحديث. لي سلف من أهل الحديث. هو كل مسألة، وأنتم تظنون أن المعتزلة أخطأوا في كل شيء؟ أتظنون أن الأشاعرة أخطأوا في كل شيء؟ أتظنون أن الخوارج أخطأوا في كل شيء؟ واحد يقول لك: وفي النهاردة أنت جاي تمدح الخوارج وهتقول بال إيه؟ بمسألة الموازنات؟ لا طبعا، مفيش حد بيقول كل أقواله شر، مفيش حد كل أقواله شر، خدوا بالكم من الكلام ده كويس. المعتزلة والخوارج شر. ليه؟ لأن عندهم مناقضات لأصول الدين. لكن في بعض المسائل تجد أن المعتزلي يقول بمسألة يوافق فيها الحق، وتجد أن الخارجي يقول في مسألة قولا فيه حق، وتجد الأشعري يقول في مسألة حق. وذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لما كان بيناظر أو جعل نفسه حكما بين الفريقين المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة، كان يقول: المعتزلة عندهم حق في هذه المسألة، والأشاعرة عندهم حق في هذه المسألة. فكان يبين أن أهل السنة ها أولى الناس بالحق الذي عند الفريقين، وهم أولى الناس بترك الشر الذي عند الفريقين. فكان يقول أن الأشاعرة أخذوا بجزء من الحق وردوا على المعتزلة، فردوا على المعتزلة حقهم اللي كانوا عليه،

في إسناده ضعف، والشيخ الألباني قال ضعيف، وبيانه في ظلال الجنة. نكتفي بهذا القدر النهاردة، احنا أطلنا، نكتفي بهذا القدر ونقف على